Oh. Yeah. عليك الله عليك الله عليك الله يا عم الحاج الله يا بني الله عليك يا موسى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فذهب فما رأى ربك فقاتل الله أكبر.

الله يا عم الله اكبر الله أكبر. نوصي بعض الوقت. الله أكبر. الله الله. ما عادش في فاتحة. يلا عم تراسي الله وراسي. فبارك الله عليك. فبارك الله عليك. فبارك الله عليك. الله أكبر. سبحانه وتعالى من شاء الله. السلام. فبارك الله ربي يبعث في الأرض يريح كيف يواري ثمرة كده يا سلام. قال الله السلام. الله اكبر. النفس تأتي على الدنيا وفي عائلة بدو بما ترغب فيها لا دار الأمر بعد الموت يقول إذا لم يكان قبل قول الموتية فإن بيان بشر طابة كنه وإن بيان بشر طابة كنه وكذا يزاد عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا علينا على ذلك العلم القرآن نجم الصراط والعالم كل فضيلة الجار أشهد أنور أشهد